أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وأن مجابيه حق عند ربه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله في بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أن وصل على بركة الله الأحكام المتعلقة بشهر رمضان. نسيو الأصنات على الشروط والأركان والمفسدات، كذلك نسيو على ما لا يفسد الصوم، أي لا نفسد صومي. أن نوصل على بركة الله أن نبدأ بمن يصوم بقية يومه وقد كان مفطرا، وسي أدي مسك أما سنوى السن رمضان يتوغ مفطر سيقبل. المشرك إذا أسلم في نهار رمضان غادي يسلم، يقر بالشهادتين، يؤمر بالاغتسال وبالإمساك، أدي مسك بقية يومه، ولكن أدي عود لكان السني في الإسلام، يعني بعد خروج العيد أدي عود السني يسلم ديس برك يسلم السني نحداش دي رمضان وسنقر بعد العيد تعود 10 أيام تمزورت، خاطر الله الإسلام جب لما قبله وللتغ دي مسلم للتغ دي مشرك. فعندما أسلم أدي تحسب سي والسني غلسات، وإنما أدي عود يوسني يتفديس في الإسلام على خاطره ليمسك من طلوع الفجر. الطفل إذا بلغ نهارا كذلك نفس الشيء، إذا بلغ نهارا يمسك بقية يومه أدي قضاء السني بالغديس، أين لن يقضع وللمس الغص. المجنون إذا أفاق نهارا كذلك، المجنون بتى عافة ربي سبحانه وتعالى دولاز العقلس في نهار رمضان عافة ربي سبحانه وتعالى يمسك بقية يومه بعد العيد أذ يقضى السني إد فقدس وني غرسن السجنة عودن بتوا العودن بتوا لمسيكن بتوا لمسيكن بقية يومهم. لختني ينتقل الحكم إلى تعمد إفساد رمضان. أن نفهم ده وحدي الفرق، أبدأ يعيد يوما واحدا فقط بتمصحي تعمد إن أيوان شهد كم لغسو أسلم في نهار رمضان ولكن لم يمسك، أن بلغ أدركه البلوغ في نهار رمضان طفل من الصبية ولكن لم يمسك، لختني ينتقل حكمه في عدد عود السجن أدي عاد الحكم الكفارة، الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة كما سيأتي وصيام شهرين متتابعين. كذلك صوم بقية يوم الشك إذا ثبت صومه، تيقن حد في يوم الشك والسو مثلا إلا يبعد ولي لي العمران ولي لي قلت لمنطقتين لان العمران اللي يقولون شاني بعد ومن بعد بلغه ان هذا اليوم من رمضان السو ذا السمزوات رمضان يجب عليه ان يمسك في الحين وبعد العيد دعاود السني يمسك بقية يومه ويعيد ذلك اليوم بتى يستمر ولم يمسك حينئذ تجب عليه الكفارة المغلظة. الحائض والنفساء إذا طهرتا نهارا تمتت بتى يعني انتهت عدة حيضها أنغ نفاسها وتطهرت في نهار رمضان لا بأس عليهما أن تمسكا ولا بأس أن تبقيا على إفطارهما. تنينو غرسنت الخيار طمطت بتا تطهر في نهار رمضان بتا تخص تمسك بقية يومها والإمساك أفضل. يقول الفقهاء الإمساك أفضل لها مراعاة لحرمة الشهر بتا نشنتنا مدام أسوية السماء إلا في حكم الإفطار التعاود مع جملة أيامها إلا يسم. والمريض والمسافر نفس الشيء. المريض إذا صح المريض وقدم المسافر يقن حد يفطر بسبب المرض في نهار رمضان ثم عافاه الله تبارك وتعالى في نهار رمضان هوني من شخص إن شاء أمسك بقية يومه وإن شاء بقي على فطره على خطر أسني إلا في حكم الإفطار أتعود. والإمساك أفضل مراعاة لحرمة الشهر. المسافر كذلك إلا يفطر إلا في سفر في تنقل سي وضع العمران خلاص وللي في حكم السفر تغديج إن شاء أمسك بقية يومه. والإمساك أفضل أغانف وإن شاء بقي على فطره ولا حرج عليهما. لكن هناك ملاحظة بالنسبة للمسافر. نعم المسافر رب سبحانه وتعالى يشستر خست إن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر له أن يفطر يأخذ برخصة الله تبارك وتعالى. والله والقاعدة الأصولية تقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إلا يس أض افطر ولو إلا في سفر مريح وإن كنتم مرضى أو على سفر أي كان ذلك السفر بتى يخص بتى إن نشينا يشق علي القضاء أدي أرغي في القضاء من بعد لك في سيارة مكيفة وكذا ولا أفطر معلش مصح ملاحظة سغادي عاد مسافر إلي يخصد يفطر ماذا بك ولي تجيك تغلطت جنت البعض نتاوة تونيلانو جار سنة تمدينين داران رمضان بين نصب كفتيران لا تايقم فطران كذا هذا لا يليق. نعم تليد في سفر يشاش ربي الرخصة باش كتفطرد معليش مصح فطر تفطرد درقة غاتي قدام ربي وعبادو على خاطر لك في سفر الدبغة تسترسل حتى الفطور كفاتيرا لا تاي نصب غسيلات كذا على خاطر بدعوة لك في سفر توني ماذا بك نراعي أولا حرمة الشهر ثانيا عواطف الناس وجي مد نقع فهما تمسني منشي كي تفهمت تت انه منشي كي توعيت تت ولا لغرش يعني الرخص تيت لذا تفطرت افطر ولكن خاتي تستمد. حكم من افسد صومه متعمدا وسيتعمد هذه استفسد رمضان اما باكل أو شرب أو إمناء قاعد يبسيونو نفصل يدي سناس النات ووني حكمه هو عاص كافر كفر نعمة يقعد يشوف في نهار رمضان نغيسو في نهار رمضان انغ امنا بمعنى يتجكت الوسيلة الا ازدفغ المني في نهار رمضان وني عاصي كافر كفر نعمة عليه التوبة إذ توب ربي سبحانه وتعالى لأنه تجرأ على الله على خطر يتسرف ربي إلا يتسرف ربي الحال تني إلا يشوديس متعمد إلا العقلس إلا يسن إلا يدرك إلا يفهم إلا في نهار رمضان ولكن يشو متعمدا عليه التوبة وقضاء شهره عندنا القول إلا غرنا يقضي شهره وعليه كفارة مغلظة والكفارة المغلظة ما هي؟ هي عتق رقبة إمار عتق الرقبة نيني لش ربما لا يكاد يجد لا يجد من يعتقه في سبيل الله هذا زوا إلى ما بعده يصوم شهرين متتابعين هذا يصوم 60 يوما متتابعة وإن كان عاجزا به عجز صحي ولتنجم هذا يصوم شهرين متتابعين ولتنجم صحيا هاتي ولتنجم على خطرة ظلاز ما دفت ولتنجم صحيا غرس مرض مزمن مثلا هوني يطعم 60 مسكينا إذن لش يقتل معصية توجر يقن حد إلا أدي تصرف ربي سبحانه وتعالى أدي سفسد رمضان متعمد وني إن ديس الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس إن عرى الإسلام وقواعد الدين 3 عليهن أسس الإسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان إذن لشق الذنب عظيم كهذه 3 يقن حد الله كفر بالله تبارك وتعالى ولم يقر له بالوحدانية أو ترك صلاة مكتوبة صلاة مفروضة أو انتهك حرمة شهر رمضان حكم من أفسد صومه بتضيع هوني العمد إمارة نزوائي التضيع حكم من أفسد صومه بتضيع بتد التضيع مثلا عليه الاغتسال من الجنابة من جنابة الليل ولكن نساوف وأجلها إلى طلوع الفجر هوني مضيع فايد سن يتقدم هذا صنعتنا ما لا يفسد الصوم يقن حد تدركه جنابة الاحتلام في نهار رمضان بت يبادر يغتسل يعني بالوقت غتنكفى للتطهر من جنابة الاحتلام في نهار رمضان وني لباس لا ينتقد صومه ولكن بت يسوف يعني أجل الاغتسال أو النيلان أجل الاغتسال من جنابة الليل إلى الفجر أنه لا نضيع جنبة الاحتلام في النهار كيف أنه لا نتسحر من غير أن يتثبت من طلوع الفجر كل إنه مضيعون أدير يحل السحور سأدمتنا عدي سسجما سيقل الساعة أدير يخجكت يسحر بعد طلوع الفجر وني مضيع أنه عند المغرب كيف أدير يحبش كاد يفطر لا يتثبت هاتي ديك نسحاب ديك ونصدق الدياس يعني لا يتثبت يجلس إلى مائدة الفطور ويشع في الأكل ومن بعد يتبين أنه أكل قبل غروب الشمس وني كذلك مضيع إننه حكمهم إعادة ما مضى عندنا في قول من أقوال المذهب الإباضي عندنا غرس إنه كل أدعودنا نقضعا أكل أصبح جنوبا أنه لم يغتسل لم يبادر بالاغتسال من جنابة الاحتلام أنه أفطر عند المغرب دون تثبت أنه تسحر دون تثبت عليه قضاء ما مضى حكم من أفسد صومه بشبهة دي سبسين الفرق هذه الجلوسي يوتر للسحور ربما الديتشر هذه خزل الساعة يعني اجتهد يقومش الوجبس، ولكن بعد ذلك تبين أنه تسحرها بعد طلوع الفجر أو ننطروا مسحوا ننطروا ولظل الساعة وليسول وليسحر من يطول. قال بعد الشرع الديس بدأ يتسول في الساعة، أما دوني ربما الساعة مخرى ربما تثبت ربما إلا يسل يقن الصوت يحس ربما زدي غدي سبيحا انت دا توب وهكذا. لا غرص بعض النجرة إلا استند إليها ولكن يتزلبح وني يعني أفطر بشبهة عليه قضاء يوم واحد فقط. وكذلك عند الغرب يريح باش كاد يفطر ربما إلا يقنون شان يبعد وليتسلي لدان دي السحاب الساعة مخرى يبدأ يسجوم فاجتهد بعد إلا يجتهد يخزر الساعة يجو كاع الوسائل حتى ننطر ويزوير يحي بديتت خاتي كيف كيف. ثم تبين أنه أكل بعد قبل غروب الشمس ربما ينسحبت أن يتقضع يرقد جتين تويت صديق لتونو هذا عليه قضاء يوم واحد فقط، ولكن على شرط أن يتوقف في الحال في الحال ولقر هيك تقيم دقيقة دقيقة ونصف نصف دقيقة باش كتونو هيو خلاص فاتغ بديغ. لا تبينت يبين جيت اللي تشيد قبل غروب الشمس تتوقف في الحال أي لان تلمزتها صح عليك أي لان زدغي ميتش يلزم الضبع تحت والتلمز قال دي الدن عندما تتثبت من غروب الشمس حينئذ تفطر على بركة الله. ننتقل الآن إلى من يرخص لهم في الفطر. أولا من يفطر وتجب عليه الفدية ولا يجب عليه القضاء. من لن أضفطر في نهار رمضان بصح تجب عليه الفدية، والفدية أكلتان مأدومتان هكذا يعني يبينها الفقهاء. الفدية أكلتان مأدومتان سنت الوجبات سليدة من سنت قاتي أكلتان مأدومتان استوجد طرف ساندويتش طرف وغرام ديس بالسين الفروماج نغدس بالسين نقنشرا التيني دلك الشغى مسكين خاتي أكلتان مأدومتان أو مدان من دقيق مداني أعيار أعيار نكرشوش وني مدان من دقيق تعطيهما للفقير ديس كيلو ونص رطل كيلو ونص رطل يوم زوار كيلو ونص رطل نسميت يفيد سن عندوني دا مسكين غتشد سغت عدد من أصحاب الأعذار الذين يرخص لهم في الفطر. والله تبارك وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أو ليت أوردها الله تبارك وتعالى في السياق في الكلام على رمضان سيلا يساول في رمضان إن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من يوون لن تجب عليه الفدية ولا يجب عليه القضاء للشخص القضاء. الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض مرضا مزمنا الذي لا يرجى برؤه قن حد لن تزعلوك تقدمت به السن يضعف ولتنجم ضيزم لن 90-95 مئة عام أذون غجار إلي ولتنجم ضيزم وني لا نحمله على الصيام وني أضفتر أديش الشمس كين ولا قضاء عليه على خاطر اللي السود جميل لازدغ ستدول شبوبيت ستصحت كذا. المريض مرضا مزمنا يقول حد إلا نغرس مرض مزمن لا يرجى برؤه ربما إن المرض ني يلازمه إلا ما مات، وخاصة إذا أشار عليه الطبيب المسلم بالإفطار بتيني ستبرس طبيب مسلم ثقة يثق فيه يثق في علمه وفي كفاءته وفي نزاهته وإخلاصه وإسلامه ودينه الناس تق ولي لزمت زومت تلي دا تسمر قد صحتك تلي دا تعرض صحتك للخطر يلزم واجب عليه ادي غوال يتجا الانسولين يتجا يتبع لبعض الدواوات اشار عليه الطبيب المسلم بالافطار يجب عليه ان يفطر ويفدي يطعم كل يوم مسكينا غداء وعشاء او فطورا وسحورا. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. يطيقونه يعني يطيقونه بمشقة كما فسرها ابن عباس رضي الله عنه. وعلى الذين يطيقونه يعني خطي يطيقونه أتنجما، وعلى الذين يطيقونه يطيقونه ولكن بمشقة، ربما أدي تعب، ربما أدي عرض صحتي للخطر، فدية طعام مساكين. والفقهاء في كل عام تقدرا أو الفدية بمن بكم تقدر، ولكن لعلمكم إلا لا يلجأ إلى تقديرها بالدراهم إلا عند الضرورة، على خاطر نص الله تبارك وتعالى على الإطعام، فإطعام فدية طعام مساكين. من الأحسن أن يطعم بالتوليوفي وشق عليه ذلك، يقدرت يعني يقدرت بالقيمة أن 10,000 بالنسبة للإنسان إذا كان فقير، 10,000 عن كل يوم كولس أديش 10,000 للمساكين، لمسكين أو مسكينين 10,000 كل يوم، بتى متوسط الحال 12,000، بتى ميسور الحال 15,000 بالنسبة لسقس كل سقس، تقدر هذه الفدية وقدرت هذه السنة ب 120 دينار و ب 100 دينار و 120 دينار و 150 دينار. ثانيا الذين يجب عليهم القضاء دون الفدية، مدن اللان أضقدان والفدين والتشن الفديت، الحامل والمرضع، تمطط اللان سعديس تمطط اللان الصدود، هذه إذا خافت الحامل على جنينها أو خافت المرأة على رضيعها على صبيها أو خافت على نفسها توني تفطر ويجب عليه القضاء دون الفدية. سغت جمع نبزاني التقضى إنها سغت طاروت سغت عسانس تفسحتس التقضى، هذا قول. وهناك قول آخر يقول بالإطعام كذلك عندنا في المذهب. ثالثا من يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء، يرخص لهم في الفطر ويجب عليهم القضاء، المريض والمسافر، انتون قرنطور المريض والمسافر يرخص لهم في الفطر ولكن يجب عليهم القضاء. المريض اذا كان مرضه يعني يرجى برؤه، يقول المرض الا مؤقت، يقول المرض الا خفيف سغد يراح التغفاتر ادي دول لزومي بعد العيد ان شاء الله ادي عودين السن. المسافر كذلك بتى يفطر بالسفر كذلك يقضي تلك الأيام، ما جعل عليكم في الدين من حرج. رابعا من يجب عليهم الفطر والقضاء، من يجب عليه يجب عليهم الفطر والقضاء، الحائض والنفساء، تمطط إلا حائض إن نفساء يجب عليها أن تفطر ويجب عليها أن تقضي، لش أصل الفيديت لدى الحيات يلزمت التفطر يلزمت تقضى لش خلاف همين قرموني. طبعا اللي يبين أنتيني اللي يبين طمطت إلا حائض والتزلي طبعا لا تصوم. فإن صامت فهي عصية، هكذا يقول الفقهاء، هي عصية إذا صامت. وعائشة كانت تقول: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نقرموني على خطر هناك حالة تبورخست سغز داس الحيض لأول مرة، ربما تستحي أن تخبر والديها وتخبر الوالدينس، التقيمة من تظل تبدأ تزوما تظل تزوما تلبز انتهى حائض، تظل وأتاه الحيض لأول مرة، مش كان نفهم ده واحد، إذا أتاه الحيض لأول مرة ربما تستحى التيني، وبالتالي أتقيم تزلى تزومة أتعد تزلى تزومة وهي حائض، فهي في تلك الحالة عاصية. لماذا؟ على خاطر فترة الحيض وفترة الطهر يفصلهما التطهر، أتى في المغسل من شين قال سغادي عاد شين سغادي عاد تسكرم تزلى تزومة تزلى تزومة، ربما تقضي فترة من الحيض ستت في فترة في فترة الطهر ثلاث زلط زمان وصنطا ووري ولم تفصل بين الفترة الأولى والفترة الثانية بالطهارة بالتطهر، وبالتالي ثلاث لبز. أظن مفهومة المسألة. ولذلك ينبغي بتغفن غمارك كأولياء على الأولياء، خاصة إذ مما أدعادا والغفلا في ست سنت أدعاد ترزم ست طوانس، خاصة تنين لازدغو الطحاض لأول مرة ازدغو الزوش الحيض أستيني وجد العيب بتا يسامد الحيض إتلي لابد أتبطل زلت أتبطل دازومي، ثم بعد ذلك تستغدع فترة الحيض، ثم بعد ذلك أتطهرد بشكل تستقبلت الفترة من الطهر وأنت على طهارة، خاطر تعتزل تزوما تعزم القرآن وهكذا، ولا تفصل بين الفترة الأولى والفترة الثانية بشيء أبدا، وبالتالي لا تلبس، حرام هذا. تمتط إذا ما تبنى طهارتس إذا ما تبنى تزلت تصدوزوميس في الطهارت، وتفصل بين فترتي الحيض والطهر بالتطهر بالاغتسال. حكم من ضيع القضاء حتى دخل عليه رمضان، توني من النقط التي يجب أن نشير إليها. يقن حد الله يضيع رمضان، يعني ضيع القضاء رمضان وزدغت هل تدركت رمضان نسقس، هذا ماذا يجب عليه؟ عليه فدية عن كل يوم أفطر فيه في السنة الماضية. أسقس مثلا يفطر لمدة 5 أيام بسبب المرض أزدغت رمضان وزدغت، يدركت رمضان نسقس وزدغ لقضي، أجيب ذا بالفدية يفدي عن 5 أيام، أدي الشش يمسكينا في 5 أيام وزدغت، ثم بعد ذلك يصوم رمضان هذه السنة، وبعد خروج رمضان أدي دول يوسن وزدغت أتنقض الزار، ثم بعد ذلك بتل غرس خوسن نسقس أدي كملت النقضة. هكذا لن يعني ددين، ودين الله أحق أن يقضى كما يقول صلى الله عليه وسلم، لن تدين في ذمتك يجب عليك أن تقضيها، سواء كانت 5 أيام 8 أيام 10 أيام، بتى توخرد وتنتظمت سي وزدغات وتقضيت التبديد بالفدية، ثم تصوم رمضان هذه السنة، بعد خروج رمضان التدولد يوسن وزدغات، ومن بعد تكمل التقضيت وسن وسقس بتى غير شو السنة، وإلا فأنت مقصر في حق الله. لهذا القضاء يجب أن نعجل، يجب أن نعجل وأن نبادر الأحداث وأن نبادر الطوارئ. وأشدها الموت سغدي عادي كل حد غرس أمر واس مدابيك أدي بدري وقضاس بتا أمر واسو إلا جرش دي مخلاق أم عالت بادر تقضي داين نمر واسني باش كتراح السيس هبتا إلا جرش ربي سبحانه وتعالى وني من باب أولى وأحرى يفغ العيد بادر بقضاء الصوم مادام تلي تحميد صديق تلي تولفت تلي تفغت رمضان أم عالت بادر بقضاء الأيام التي بذمتك لتبرأ ذمتك وتسيند بالتغد الفنغفش ربما صحت تشتخون ربما أشد هذه العوائق الموت التصويت على ربي سبحانه وتعالى وذمتك مشغولة بخمس أيام ولا عشر أيام ولا شهر كامل من رمضان لم تصومه بسبب من الأسباب سبب المرض أو غير ذلك مني إلا دمتش تلمر هنا دين الله أحق أن يقضى مني لا ينبغي أن نغفل عن هذا وفي الصوم بقية كلام في السنن التي هي السحور تأخير السحور وتعجيل الفطور وغير ذلك من الأحكام هني يعني لا يسمح بها الوقت لأن نزيد أكثر من هذا أسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا الصحة والهناء حتى نصوم هذا الشهر المبارك ونخرج في يوم العيد يوم الجائزة بذنب مغفور وتجارة لم تبور ومن أشكل عليه شيء فالله تبارك وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تيجن حد يشكل غفسي قن شرع ماذا بك ضزوة يوسيئة سول وللتعدي في التيمانس هذه بداية ربما من شين خزر انطور وين فكرتون انتبور خساتين ربما دي عادي قن حد يتلبز إلا يغيل إلا يزوم إن غيل لا يزول إن غيل لا كذا إن غيل لا كذا ولكن تي لا قاع يخطأ قاع يخطأ جدة الطريق ماذا بك النجور استمسني أنسول تمسني بتي قن حد أشكل عليه شيء ما عليه إلا أن يسأل أسأل الله الهداية والتوفيق والسلام عليكم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وأن ما جاء به حق من ربه اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.